جاء في النبأ من سيول أن مجلس تدابير مسألة مسليات الجيش والمؤسسة المالية لتذكير العدالة لحل مسألة الإعدادات الجنسية للجيش الياباني في كوريا الجنوبية أصدر يوم 17 من هذا الشهر بياناً يطالب بإيقاف تنفيذ الاتفاق الخضوعي لتغطية مسألة الإعدادات الجنسية للجيش الياباني.